عشان بس الصوت. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس عباد الله، المره الماضيه خلنا الفقره التي فيها الباعث الرسل اليهم لاقامه الحجه عليهم، وتكلمنا على مبحث ارسال الرسل وانزال الرسل. قال: ثم ختم الرساله والنذار والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القوي. إذا قلنا صوبناه، ها؟ وعنده غير هذا يصوبنا. وشرح به دينه القوي وهدى به الصراط المستقيم. وذكرنا تحت هذه الفقرة عدة مسائل أو عددا من المسائل. أول مسألة الفرق بين الرسول والنبي. ثاني مسألة أول الأنبياء وأول الرسل وخاتمهم. الثالث أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا. الرابع حب المفاضلة بين الأنبياء. الخامس ذكر صفات الأنبياء ومميزاتهم، ومن الصدق والأمانة والبلاغ والعصمة. السادس ما يجوز في حقهم وما لا يجوز. السابع الذين اختلف في نبوتهم. وذكرنا لقمان، وذكرنا ذو القرنين، وذكرنا الخضر. وقلنا الراجح في الخضر انه نبي من الانبياء، وان لقمان اتاه الله الحكمه، وذو القرنين كان ملكا، واجتمع في الدنيا لاربع: اثنان مسلمان، اثنان كافران. المسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران النمرود وبخت نصر صاحب العراق الاشوري المعروف في صفحات التاريخ. ورجحنا ان الخضر نبي من الانبياء، وعلى هذا دلائل كثيره كما جاء ذكره في قصه سوره الكهف. المسألة الثامنة نبوة النساء، نبوة النساء، وتكلمنا على أمر نبوة النساء، وقلنا أنه ليس في النساء نبوة، كما أنه كذلك ليس في الجن رسل ولا أنبياء، إنما فيهم نظر، إنما فيهم نظر. الفقرة الجديدة أيها الإخوة الكرام، قال رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباد المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. عندكم على عدلوها إلى، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقب الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله في جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شفع له من الكبائر من أمته، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة عدها دار قلوب لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه، خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر بها وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. الفقرة هذه كلها يا إخوة مترابطة متقاربة، معنى ملتحمة، لذا سنتناول شرحها معا، وإنما يأتي بعدها فقرة جديدة أخرى مغايرة للتي سبقتها، ويمكن بارك الله فيك أن نقسم هذه الفقرة إلى عناوين: واحد الإيمان وقيام الساعة والبعث والنشور، واحد الإيمان بقيام الساعة والبعث والنشور، الثاني مضاعفة الله أجور عباده، ثانية الثالث تكفير السيئات وحكم مرتكب الكبيرة. الرابع من أسباب دخول الجنة والخروج منها. الخامس من أسباب دخول أنا قلت ماذا؟ دخول الجنة. لا، أول شيء اجعله كده من أسباب دخول النار والخروج منها. الرابع أيوة الرابع قالوا الرابع عشان ترتيب اللي في الفقرة. من أسباب دخول النار والخروج منها هذا الرابع. الخامس بقى من أسباب دخول الجنة والبقاء فيها. الثالث الشفاعة. الشفاعة الأخير الأخير ايه؟ طيب او لسه برضه خلق الجنة ووجودها الآن. ايوه عملت السابع. يلا السابع يا شيخ هاني. خلق الجنة ووجودها الآن. جميل. يليه خلق النار ووجودها الآن. كم الآن؟ ثمانية. التاسع او الأخير النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا آخر شيء. ممكن بعض واحد منا يذكر عناوين هذه الفقرة التي قسمناها وجزأناها. يلا شيخ ولدك مسموح جميل محمد بن أشرف قاسم إن شاء الله. تعال يا شيخ رشدي شكري. تعالوا نام. تعال محمد نام. يلا تعالوا اقتربوا. ايوه اقتربوا بارك الله فيك. يلا خذوا ملازم يا شكري ورشدي. وانا اريد من شكري ان يقرا لي الفقره هذه: ان الساعه اتيت من لا ريب فيها. صفحه اثنين. صفحه اثنين. عملت لي صفحه كم؟ خمس صفحات. بارك نادر ان شاء الله. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله احنا قلنا العناوين وهتشوفوا العناوين مطابقة للترتيب الفقرة هذه. وأن الساعة آتية وأن الساعة آتية لا ريب فيها. جميل. وأن الله يبعثه وأن الله يبعث من يموت كما أنهم يعودون. أيوة. وأن الله سبحانه ضاعف يعتبره المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. سمت. وجعل من لم يتب من الكبائر صافرا على مشيئته. قلنا إلى صوبنا إلى عشان هو بس النت اللي تيجي فيه أخطاء الملزمة الصوبة منك. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بنى بناره أخرجه. ما إيش وضعها؟ نعملها بالطلب. لو ما إيش وضعها نعملها بالطلب. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمان. شوف اللي هو ايه اسباب دخول النار والخروج منها. شو ازاي احنا ذكرنا العلم. طيب فادخله في جنه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ويخرج منها بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. من شفع له من اهل الكبائر من امته. احسنت. وان الله سبحانه قد خلق الجنه وعدها دار الخلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أيوة. وهي التي هبط منها آدم. آدم عايز يقول لك برضه إن الجنة موجودة الآن ومخلوقة الآن ومنها وغطى آدم. هنتكلم على آدم إن شاء الله. نعم. خلق النار وبعدين قال لك خلق النار. النار موجوده الان. ها عدها دار خلود. نعم. وخلق النار فعدها دار خلود. ايوه. فعدها لمن كفر به والحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. جميل. احسان. يلا شكري. رشدي. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده. وهذا عملنا لا عنوان برضو ها ولا لا؟ العنوان بتاع شيخ محمد ايه بيقول ايه؟ محمد عارف بسرعة العنوان هذا. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. تمام. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. أيوه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله في جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه خلق الجنة وأعدها دار الخلود لأوليائه فأقربهم. قد خلق الجنة يعني يا شيخ أبو محمد يعني يقول عايز يقول لك انها موجوده العناوين هذه برضه خليكم على العناوين التسعه اللي احنا ذكرناها وهنقراها ثاني وبعدين نبدا الشرح ان شاء الله. ايوه. احنا لو تاخد لك كرسي يا شيخ ابو محمد عشان تعبان نجيب لك كرسي. اعطينا الشيخ اسامه اعطيك كرسي ابو مسجد الدواء اسمه خليكم لما يجيبوا اسامه. اسامه هو النشيط. اسامه النشيط عنه. شفاك الله عفاك يا شيخنا. بس دور ان شاء الله. ايوه ارتاح بقى كده اهو حط ظهرك كده. ايوه. طيب تفضل يا رب. واكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم. الى وجهه الكريم. وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه. خلق النار وعدها دار الخلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. أحسنت. في إشكال؟ شكرا. فيش إشكال؟ طيب ناخذ على كتبت العنوين. لو معكم من ورقة خارجية اكتبوا عليها العنوين. أو في ورقة أنا ضاع الورقة. ممكن في بياض الملزم اكتبوا. اكتبوا مش مشكلة. يلا يا أخو من يخرج علينا العنوين؟ أخونا أسامة صاحب رسول. الإيمان بقيام الساعة والبعث والنشور. واحد الإيمان بقيام الساعة والبعث والنشور. ها. الثاني مضاعفة الله أجور عباده. تكفير السيئات وحكم المرتكب الكبيرة. أول شيء الثاني مضاعفة الله أجور عباده عشان أخوك يكتب يعني. مضاعفة الله أجور عباده. الثالث تكفير السيئات وحكم المرتكب الكبير عند أهل السنة والجماعة. ها الرابع من أسباب دخول النار والخروج منها. من أسباب دخول النار والخروج منها. من أسباب دخول الجنة والبقاء فيها. كم الآن؟ خمسة؟ خمسة يا شيخ شكري؟ شيخ. طيب السادس؟ الشفاعة. السادس شفاعة؟ لا السادس أظن شفاعة. شفاعة خلاص السادس شفاعة. والسابع؟ السابع خلق الجنة وجودها الآن. أحسنت. والثامن؟ خلق النار وجودها الآن. وجودها الآن. التاسع والأخير؟ النظر إلى وجه الله. أحسنتم بارك الله فيك. طيب تعالوا الفقرة الأولى والعنوان الأول. البعث الرسل إليهم لإقامة طيب عفوا. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. أول شيء قوله أن الساعة آتية لا ريب فيها. قد قال الله عز وجل وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. معنى والبعث هذا يا إخوة اتفقت عليه الملل والديانات. في ثلاث أشياء اتفقت عليها الملل والديانات. المعاد والنبوات والتوحيد. ثلاث حاجات. يعني اليهودية جاءت بتوحيد لكنهم أشركوا النصر. يعني لو هنجيب لك كرسي كبير أحسن. طيب النصرانية طولبوا بالتوحيد لكنهم أشركوا. عيسى عليه السلام نبي الرسول موحد دعينا التوحيد. ما قال اعبدوني ولا اعبدوا أمي ولا قل ثالث ثلاثة ولا هذا. لذلك يوم القيامة تبرأ من النصارى الذين اعبدوا من دون الله. فالتوحيد ده جاءت به الديانات كلها والملل كلها. المعاد النبوات التوحيد. وقد ذكرت لكم من قبل حاجة كتاب اسمه ايه؟ لو عرفتموه؟ لا كتاب الشوكاني. ما تذكرون اسمه؟ طيب على كل حال بارك الله فيكم. طيب اللي هو نقل الثقات على ان على على على اتفاق على اتفاق الملل على التوحيد والمعاد والرسالات او النبوات. تمام نقل الثقات او اتفاق الثقات. خلوه كده اتفاق الثقات على ان الملل جاءت بالتوحيد والمعاد والنبوات. اتفاق الثقة على إخوان ده كلام ده رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. معنى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون يبعثون أو لا يبعثون. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. معنى ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون. معنى فكانوا مكذبين للبعث. ولذلك الإيمان بالبعث ولقاء الله عز وجل من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر على قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا من أصول ديننا، الإيمان بالبعث بعد الموت. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. معنا فلا بد من البعث والنشور والحساب ونصب الموازين وتطير الصحف ومعرفة من الناجي ومن الهالك. ورجل يأخذ كتابه بيمينه وآخر يأخذ كتابه بشماله. والساعة، طب سميت الساعة ليه؟ ليدلك على أن الأمر يسير على الله جدا جدا سهل، أهول ما يكون، ما يكون أيسر ما ساعة. معنا وإحنا عندنا الساعات ثلاثة. الساعات تفضل باشمهندس سنان، الإشارة، اسمح الإشارة والاستخبارات تعالوا هنا، تعالوا هنا، أعطوا الشيخ محمد بن زمن، أعطوا الشيخ محمد بن زمن. الله يبارك فيك السلام. الآن بارك الله فيكم، احنا عندنا الساعات ثلاثة: ساعة كبرى اللي هي يوم القيامة، خلاص. طب ساعة صغرى، موت كل واحد. طيب موت كل واحد. ساعة وسطى، ساعة هلاك وفناء الجيل والقرن 100 سنة، عدد ساعتهم. معنا يا اخوان العلماء قسموها 3 ساعات: ساعة كبرى، لهذه الساعة الكبرى يوم القيامة. عرفتم؟ سميت ساعة ليه؟ لأنها يسير على الله، يحاسب الناس كلهم، ها؟ في وقت يسير، ها؟ بارك الله فيك. وأن الساعة آتية لا ريب، لا ريب، لا شك، لا تردد، ها؟ لا نقاش فيها، لا جدال فيها، لا ريب. وبعدين لا ريب أحسن من قوله لا شك، خذوا بالكم. لا ريب أقوى وأوكد من كلمة الشك. أنتوا عندكم الآن إذا الإنسان شك في صلاته، صح؟ أصلى ثنتين أم ثلاث؟ ولا قالوا إذا جاءه ريب في صلاته؟ لا، العبادات يكون فيها شك. أنت في صلاة وقع لك شك، أنت في طهارة وقع لك شك، أنت في اغتسال وقع لك شك، أنت في إزالة حدث وقع لك شك. ما يقولوش ريب. في فرق بين الريب والشك. هنا بقى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. معنا: ومن الأبواب التي استأثر الله بعلمها، المفاتيح الغيب، علم الساعة. حتى قال الله سبحانه وتعالى: أكاد أخفيها. ابن عباس يقول: أكاد أخفيها من نفسي. يعني كأن الله يقول: أكاد أخفيها من نفسي. فهل يطلع عليها ملكا مقربا؟ لا. أو نبيا مرسلا؟ لا. كم من رجل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: متى الساعة يا رسول الله؟ يقول: وماذا أعددت لها؟ إذا وسد الأمر إلى غيره أهله فانتظر الساعة، وما إلى ذلك. ما يقول يعني جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أبهم الله موعدها، أبهم الله قيامها، لكن قبلها علامات، صح؟ وأمارات، منها ما وقع، ها؟ ومنها ما زال يتوالى، ومنها ما سيقع. إذن علامة الساعة كم؟ منها ما انقضى، ومنها ما زال يتوالى، ومنها ما سيقع. عرفتم هذه النقطة؟ طيب، من علامات الساعة وقد وقع: بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة كهاتين. عمل كده عليه الصلاة والسلام، موتي، اقعدوا قبل الساعة كذا وكذا، موتي، ها؟ وقد مات عليه الصلاة والسلام، صح؟ طيب، وفتح بيت المقدس، فتح لما فتح في زمن عمر بن الخطاب، معنا؟ وسيفتح مرة أخرى في آخر الزمان، وفتح في زمان اسمه صلاح الدين الأيوبي وسيفتح على إخوان. لو قعدش من الموضوع الموضوع اللي ما كانش حد اسمه نبي ده شيء الأمراض نزل الكبد لا شك الأوجاع سرطان الأمراض والأوجاع في المريض. إذن منها من قضى ومنها ما زال يتوالى، ها ومنها إيه ما سيقع بارك الله فيك. إذن علامات الساعة سبحانه، علامات الساعة الله سبحانه وتعالى أعطانا أمراض، أعطانا علامات، أعطانا مقدمات وممهدات هذا تقوم الساعة حتى يقع يعني ثلاث خسوف: خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب. كل دي علامة لا تقوم الساعة حتى تطلع شمس المغرب، حتى يخرج الدجال، حتى تأتي الدابة فتسم كل رجل، حتى يخرج أجوج ومأجوج، حتى ينزل عيسى بن مريم، حتى يأتي المهدي فيحكم الأرض واملاها قسطا وعدلا كما ملئت جهورا وظلما. شوف علامات، في علامات صغرى وفي علامات كبرى، وفي علامات انقضى قسم انقضى بنا وقسم لا زال يتوالى ويتتابع وقسم ما زال ينتظر. عرفناها؟ طيب. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. طيب لما الإنسان يوقن أن الساعة آتية لا ريب فيها، ماذا سيورث هذا في نفسه يا ترى؟ يعمل، يسارع، يعني يتزوج، تزوج للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتؤمن ما جنيت وأنت حي، وكن منتبها قبل الرقاد، أترجو أن تكون قرين قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ينفع ما يصح أبدا. معنى فواحد مثلا كما قال القائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. أنت تريد النجاة ولم تسلك مسالك النجاة، كيف السفينة ما تصير في الصحراء؟ لابد لها من ماء، لابد لها إيه؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسي. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح، ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضح، كيف تنكبت الطريق الواضح البين، والأمور ظاهرة بينة شهيرة واضحة، الحلال بين، حرام تبين، طريق الهداية ظاهر وبين، طريق الغواية ظاهر وبين، أقام عليك الحجج، أرسل إليك الرسل، أنزل عليك الكتب، قطع عنك المعاذير، ولا أحد أحب إلي العقر من الله، فكيف تؤمن باليوم الآخر وأنت لم تتزوج؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، نعم، تقلب عريانا ولو كان كاسيا، ولو كان كاسيا. أطمئزمة من البشمهندس الخلف فندم الجار جارنا يا غاديا، أخونا يريد أن يكتب الأبيات: يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح، ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضح، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. إذا كان لا ريب فيها ولا شك فيها ولا زعزع في إيماننا بأنها آتية ولا شك ولا ريب، فلماذا التواني، ولماذا التقصير، ولماذا التسويف في التوبة؟ لا، بادر بالتوبة، فإنك لا تدري، يأتيك الموت فإنك لا تدري، إذا ما جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ نعم، لا تدري، إذا ما جن ما جن عليك الليل تبقى إلى الصباح، لا تدري. فكم من عروس جهزوها لزوجها وقد نسجت أكفانها ليلة القدر، نعم. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. نعم يا إخوة، فلا بد من التزود، لا بد من الترقب، لا بد من انتظار بارك الله فيكم الوعد الحق. قد يبغتك الموت، فهل أنت مستعد؟ كل يوم يأتيك وأنت تقترب من القبر خطوة، وبعدين اليوم الذي يمر عليك لا يأتي، لا يعود. من خصائص الوقت أنه إذا جاء إذا مر لا يعود، من خصائص الوقت أنه إذا مر لا يعود. يرقص، تصور، شوف التقويم هذا، شوف التقويم ده، هذا في أول السنة كبير صح، في آخر السنة كرتون، ما في حاجة. أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، شوف أنت بتخرج إلى الدنيا عامل إزاي، أنت بتبكي والناس بيضحكوا فرحانين بميلادك. أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من الناس فعلا من يأتي المليء وهو بيبتسم كده، وميت وهو بيبتسم، تشوف البسمة على وجهه، مش ده موجود يا شيخ؟ شفته؟ تشوف البسمة على وجهه، لأن شايف حاجة أمامه تبشره. تبشره، شايف شيء يبشر، ما هو شايف شيء يهم، لو شايف شيئا يهم ما كان يبتسم. خذوا بالكم، نعم. فبارك الله فيكم، لا بد من التفكر، لا بد من التأمل، لا بد من التدبر. شوف انت بتخرج الى الدنيا بتعمل ازاي، اهو انت مش كلنا بنخرج الى الدنيا عاملين كده من بطن امنا، بنعمل مش عاملين كده، امال فين؟ اهو شوف، اهو عامل كده اهو، ولما يروح يعمل كده اهو، ماخدش منها حاجه، اهو باصص اليدين معفش كده، معزل خلاص، خارج جماعه من غيره، ها عزل ومعفش، عامل كده. لا اله الا الله. قال وإن الساعة آتية لا ريب فيها. وبعدين يا إخوة، الإيمان باليوم الآخر تحته مسائل كثيرة جدا، البعث، النشور، الحساب، الميزان، الصحف، الصراط، الحوض، الجنة، النار، المقاصصة بين العباد، سبحان الله، مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. شوف بقى الفراعنة بيقولوا ما فيش بعث، الفراعنة عندهم ما فيش بعث، بعث على طريقتهم، أما بعث عشان يتحاسب؟ لا، كما بدأهم يعودون، قال الله عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الفرح. معنا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هل الفرعون أرسل فيهم رسل؟ موسى عليه السلام ويوسف عليه السلام وكثير، وإن من أمة إلا خلا فيها. لكن سيدنا إبراهيم عبدوا الشمس، عبدوا الكواكب، قبل البلاد بحوالي 4000 سنة، وكان جالهم موسى ولا موسى عليه السلام جالهم، ما هو اللي دعا فرعون من موسى، بس في النهاية دي مش النهاية، لا، ويوسف قبل موسى عليه السلام، يعني قبل 14 سنة، قبل البلاد، بعدين دي تخمينات 4 و5 و6 تخمينات، ما فيش فرق أكيد يعني، ما تبنيش عليها أوي أوي، فهمتني؟ سيدنا إبراهيم كلها تخمينات، كان الأهل بابل في العراق، طب لما اعتدى عليه على النمرود، النمرود كنعان، ايوه صح، في مصر، بس كانوا قبل فرعون، قبل فرعون، فهمتوني؟ طيب على كل حال، كل من تولى مصر اسمه فرعون من الاول، حتى كل من تولى فارس اسمه ايه؟ كسرى، كل من تولى الروم اسمه قيصر، كل من تولى اليمن اسمه تبع، كل من تولى الحبش اسمه النجاشي، كل من تولى الهند اسمه بطليموس. خذوا بس حاجه تاريخيه الليله كده وانتم ماشيين، تمام؟ بارك الله فيك. كما بدأهم يعودون. نعم، كما بدأنا أول خلق نعيد، حتى أن الشباب الرجال الخلق يرجعون غرلا حفاة عراة غرلا. شو الزبا اللي كانوا مخدونين يرجع ثاني، ما فيش حاجة تنقص، مش حاجة تنقص. ها نعم، يقال للأرض اتجي ما عندك، يقال للبحر اتجي ما عندك، يقال كذا للرياح اتجي ما عندك، كل نيجي لا يذهب على الله الضر. معنا شيخ محمد، شيخ محمد من ايه تخليك معك، بارك الله فيك. ها قال وأن الله، بعد كده نطلبك تترجم الكلام ده، احنا عايزين ترجمة طيبة ان شاء الله، احنا عايزين نعمل دعوة للناس، ينفع العرب ينفع العجم ينفع هنا ينفع هنا، بارك الله فيك. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين، شوف فقرة ثانية أي المؤمنين حسنات، ضاعف يعني كثر وزاد، ها عارفه أمثال، ها أضعاف مضاعفة، أمثال كثيرة وأجور زائدة، عند الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. معنا طيب، واللي تصدق بصدقة مرة تكون 10 حسنات، مرة تكون 100، مرة تكون إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. طب لعباده، العباد جمع إيه؟ على معابد. طب العبد هو إيه بقى؟ من خضع وذل لله تعالى فأوفى العهود، اكتبوا الهبة، وحفظ الحدود ورضي بالموجود وصبر عن المطلوب. الشيخ محمد أول من كتب، روح استخبينا يا صلى الله بارك عليه وسلم، عم خليك بقى انت صدقت لنا الدرس أولا، الله يهديك الظاهرة الجديدة. يلا عم الشيخ اكتب، هتكتب سريع أخي، العلم أسرع في 3، المشي والأكل والكتاب، عايزين 3 أشياء، الأكل والمشي والكتاب. ها يلا نعيد ثاني، العبد هو من خضع وذل لله تعالى فأوفى بالعهود وحفظ الحدود ورضي بالموجود وصبر على المفقود. ها يلا يا شباب، العب كتبت، يلا بسم الله، بس سبحان الله، وحفظ الحدود ورضي بالموجود، ما كررناش المره اللي فاتت، وصبر على المفقود. يلا بسم الله، هاي اللي بيكتب سريع يحضرني، اللي بيكتب سريع انت كتبت سريع، يلا بسم الله. يلا عشان محمد، الشيخ محمد اللي ما كتبش يكمل، اسمع العبد هو من خضع وذل لله تعالى فأوفى بالعهود وحفظ الحدود ورضي بالموجود وصبر على الموجود. لما كتبت شيخ اقرا بقى، عيد ثاني شيخ، عيد ثاني. العبد هو من خضع وذل لله تعالى فأوفى بالعهود، شوف أوفى بالعهود دي مهمة جدا، ركن أهو ركن من أركان العبودية، وحفظ الحدود هذا الثاني، ورضي بالموجود، ها والصبر على المفقود، والصبر على المفقود. يلا يلا شيخ محمد الان بقى، يلا لا عذر لا عذر اليوم. العبد من خضع وذل لله تعالى ورضي بالعهود وحفظ الحدود ورضي بالموجود وصبر على المفقود. يلا اشرح لنا بقى، انت خلصت المرحله الاولى، خلينا نجي الثانيه. لا اشرحها بقى، ها امسكها كده من عند اوفى بالايه بالعهود، ايه يعمل ايه اوفى بالعهود؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ها وأوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ها وبعدين الثانية بقى حفظ الحدود وقف عند حدود الله عز وجل. يا ممكن الإنسان ينسي الكلمة دي، يعمل على خطبة، ها خطبة كاملة الأربع كلمات هذه، ها طيب وبعدين حفظ الحدود عرفناه، ها رضي بالموجود يعني قنع بالقليل الموجود، خلي بالكم القناعة، رضي بالموجود. ممكن واحد يدخل بيت كده يقول له ما فيش الا جبنة، جبنة؟ كيف؟ راسي يجيله ضغط يا جماعة، الجبنة كويسة، ايش فيك؟ طب يا عم ما فيش الا فول وطعمية، راسي وعايز حاجة تانية؟ من عند بزوم الصعيب دي عايز ها اخذت بالكم وفعل يقولوا له واجبنا يقول والله ده كده يا بابا صح ولا لا عشان احكي لكم قصه الراجل وزير الزراعه والصحه ايام زمان دخل قريه من القرى كده فوجد واحد فلاح وقعد على القنايه فارش كده ومعاه شويه خبز وبعض بصل وشويه مش والمش فيه دود بيعمل كده فالمدير الصحه رئيس الصحه اتبلى اندهش قال لي السكرتير خلينا نشوف الراجل ده يمكن يموت بعد ساعه فقعد ينظر فيه كده اكل ما شاء الله كره بعدين اتجشى وشرب من القنايه وقال الحمد لله كده رضا قال وزير الصحه امشي يا ابني ده احنا اللي هنموت مش هو اللي هيموت رضا بالموجود يرضى بايه بالموجود ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في وصفه انه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا لا يرد موجودا ولذلك مش عند بعض الصحابه طب في حال وقت الطعام قالوا ما فيش الا خل يا رسول الله خل قال نعم الادام الخل نعم وفعلا الخل له فوائد خد بالك هو لو ما بيحبوش يعمل ايه؟ هي مش الخل ليه؟ ما هوش الخل ده خد بالك ده خل تاني حطت اكله في يوم ده الخل ايوه في خل في بلاد اليمن كنا نراه وننظره ونعرفه زي الادام تغمس فيه زي الفول كده زي ما تغمس الفول ما هوش الخل الميه دي الميه ده كده ما هوش الميه ده ما هوش الميه خل تاني خل من انواع عديده فبارك الله فيكم عايز ايه يا شيخ محمد بقى رضا بالموجود والرابعة بقى والصبر على المفقود كلمة جامعة لأي ممكن الكلمة دي كلمة جامعة طب هو عنده طعام قليل طب يصبر طب عنده نوع ايه مفيش الا هو يصبر طب فقد ولد من اولاده يصبر فقد حبيبتيه يصبر فقد مالا يصبر البلايا البلاء الابتلاء يلا بقى كرر علينا تاني يقول ايه بقى الوفاء بالعقود ها وبعدين ثاني الحفظ للحدود الثالث الرضا بالموجود اهو والصبر على المفقود والله الله لو ان فعل الاركان الاربعه دي توفرت في العبد لنال خيرا كثيرا بارك الله فيك ايوه فرق في بقى ملك الله لا يمكن يعني الانسان يعني هو شوف ايوه اتفضل كل الحاجات دي الحمد لله الانسان بيرضى بيها من حاجه واحده بس باحترامي ان احنا ما حدش المحشي اللي يمكن اكله بجد حاجه لا تاكله ايه المحشي يعني عايز ايه الجمع يعني معاه لحم كمان ما اكلوش انما عارف لو عايزه بدل بارك الله اكله وقول الحمد لله انت حسب التعود حسب التعود يعني طيب الان بارك الله فيكم انتوا عارفين لما تمروا بقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا حق تقاته ان يطاع فلا يعصى هذا وحده شو بقى ان يذكر فلا ينسى ان يشكر فلا يطاع سلف بيه دي ثلاثة اركان الاستاذ البنسى اسم حضرتك الاستاذ السيد الله يكرمك يا استاذ بارك الله فيك طيب اذا بارك الله فيك حق التقوى ان يطاع فلا يعصى ان يذكر فلا ينسى ان ايه ثالثا يشكر فلا يكفر فلا نهي طيب الاستاذ ابراهيم عنده سؤال ها تعريف عقد من اكثر ولا حكمه؟ ها؟ ده من تعريفات الجرجاني في كتاب التعريفات. انت لو يكون عندك اي نسخه منه هو مجلد واحد يعني. تعريفات التعريفات للجرجاني مجلد. سهل زي تشتري ب 10 جنيهات 15 جنيه. مجلد واحد التعريفات للجرجاني. اسمه الجرجاني عنده تمشر وفيلسوف فتنتبه بقى وانت بتمر كده بتاخد الاشياء دي تنتبه لو عنده مصائب كبيره. المهم احنا ناخد الاشياء اللي تنفعنا والصحيحه. طيب يقول ضاعف لعبادي المؤمنين ايه؟ الحسنات، الحسنات جمع حسن والحسنات ضد السيئات، والحسنات هي ايه؟ كل ما يسرك فهو حسن. معنى؟ طب بيضاعفها الله سبحانه وتعالى اضعاف كثيره، الحسنات بعشر امثالها الى 100 ضعف، الى 700 الى اضعاف كثيره. شوف فضل الله سبحانه وتعالى لو كان عاملك ب بعدله بس لا يعاملك بفضله. الحسنة بعشر أمثال، لما كان ممكن يعاملك الحسنة بحسنة ها؟ رحمة واسعة. لا، لكنه ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. حسنة حسنة حسنة ولم يفعل وعلى الهم، وعلى الهم تؤجر، تؤجر. عممت بحسنة، لكن افرض كده مثلا، والله انت رايح لواحد عشان تشوفه عايز حاجة مثلا ها، فشفت واحد سبقة لسه خارج، قال له قالك والله ده خلاص الحمد لله أمور طيبة وأنا شفته، وأنت فعلا نوم من قلبك ومن داخلك في هذا أن تقوم بحاجتك تؤجر. ولو أن الثاني قال لك خلاص لو استكفر استكفر خلاص وارجع، أنت مأجور بالهم بالهم بالهم، لأنك همام بالحسنة. ومنعك مانع عذر، جاء حال بينك وبين هذا العمل عذر معناه، فأنت تؤجر على الهم، فكيف لو فعلت من باب رب. طيب نرجع مرة ثانية، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. طب الصفح ايه؟ هو الصفح بارك الله فيكم اعلى من الغفران واعلى من العفو، لان الصفح بلا تأنيب. انت ممكن تعفو عن واحد اليوم لكن ممكن تأنبه بكرة، لكن الصفح بقى لا، تعفو وتصفح ولا تؤنب. شو الصفح؟ يقول لك فاصفح الصفح الجميل، عرفتم؟ يعني بقى كده اهو تقبل عليه مره ثانيه، ما تلويش وجهك منه ولا تعصره ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وجهك كده اهو بكليتك ابتسامه بشر اقبال ولا كان حصل حاجه. هذا اسمه الصفح الجميل، اسمه الصفح الجميل. عدم المعاتبة، عدم التأنيب والمعاتبة هو اسم الصفح. فذلك قال لك وصفح لهم للتوبة، الباء سببية بسبب التوبة، ها، عن كبائر السيئات. تعالوا بقى نشوف ما هي الكبائر وتعريف الكبير. معنى الكبائر جمع كبير. طب الكبائر الكبيرة هي ايه بقى؟ العلماء اختلفوا، واحسن تعريف لهذا كل فعل او قول جاء عليه حد، ها، كحد السرقه، حد الزنا، الرجم وما الى ذلك، ها، او جاء عليه وعيد بالنار، او وعيد باللعنه، او وعيد بالغضب، او وعيد بالسخط، او نفي ايمان صاحبه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قالوا من لا يأمن جاره بوائقه. في ملزمة قول الشيخ محمد يعني، الشيخ محمد يعني هم شريفة عطول ملزمة. يلا الصفحة اثنين رجع الفقرة، عرفنا بقى الآن كبيرة أحسن تعريف. ولذلك يا إخوة لا نحصر الكبائر في سبعة ولا في سبعين، بل هي أكثر من ذلك. منهم من ذكر 700 من الكبائر في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي المصري الشافعي، عرفتم؟ اسمه كتاب الزواجر، فذكر 700 كل ما جاء انه كبيره في الكتاب والسنه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الحديث قال انا اخبركم باكبر الكبائر، ها، الاشراك بالله، ها، حقوق الوالدين، قتل النفس، شهادة الزور، وعدد أشياء، صح؟ إذا كل ما منصوص عليه في الكتاب والسنة إنه كبيرة، خلاص جعلناه كبير. طيب وإيه كمان بقى؟ ما جاء متوعدا عليه بالحد، عليه بالنار، عليه بالعذاب، عليه بالصخر، عليه باللعن، عليه بدخول النار، طيب، عليه بحد من الحدود، عليه أنه فسق، عليه بأنه كفر. كل هذه كبائر يا إخوان. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن أنت الآن لكي تغفر الصغائر وأنت ولله الحمد تارك الكبائر عافانا الله إياكم، لا بد من المحافظة على الصلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، ها، العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت ألف. إذا عرفنا التعريف الكبير الآن وصفح له بالتوبة عن كبائر السيئات. الضرع أذن من الشيخ وزير أذن الشيخ محمد عمله أذن بن يزيد كنت أشكر يسير يخلق الله ما شاء ويسير. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال وصفها لهم بالتوبة. التوبة يا إخوة في اللغة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هي العودة إلى الله، ولها شروط ستة. أولها الإخلاص، لأن التوبة عبادة من عبادات، لا بد أن يتوفر فيها الإخلاص. لا يترك الإنسان الذنب والمعصية والجناية والجريمة مخافة أحد، ولا يتركها مخافة الله، لا بد أن يتركها مخافة الله، وهذا هو الإخلاص. الثاني أن يندم. الثالث أن لا يعود. الرابع أن يقلع. الخامس أن يرد حقوق العباد. السادس أن يكون في الوقت. والوقت وقتان، وقت عام وهو طلوع الشمس المغربية، وقت خاص ما لم يغرغر. هذه شروط التوبة. معنى يا إخوان شروط التوبة، التوبة النصوح، التوبة الصادقة عن كبائر السيئات. وغفر لهم، عندكم غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، تمام. وغفر لهم الصغائر، طب الصغيرة بقى تعالوا بقى نعرف الصغيرة هي ايه. كل معصية لا تصل إلى حد الكبيرة ولا ينطبق عليها تعريف الكبيرة. طب هنعرف الصغائر منين؟ هنعرفها من النهي، نهاك أن تفعل كذا، لا تفعل كذا، محرم عليك أن تفعل كذا، لا يجوز كذا، كل هذا احنا بناخذ المحرمات من هنا. طيب قال باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر ايه، شوفوا بقى ها، صائرا الى مشيئته. الدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني دون الشرك الأكبر وهي الكبائر. طب هذا عند أهل السنة والجماعة، صاحب الكبيرة لا يسلب أصل الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل. عند الخوارج مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام، خارج من الملة، مخلد في النار. وعند المرجئة مرتكب الكبيرة مؤمن كامل إيمان، كإيمان وكإيمان جبريل وميكائيل. عند المرجئة إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر الصديق. كما الخوارج بقولك كلنا بقولنا عليها ذكرنا احنا ادلتهم من قبل، لان مقبول ان ربنا اللي كتب عليهم كده. لا، الخوارج في باب الايمان، في باب ايه؟ مرتكب الكبير، مش في المشيئه والقدر، ذاك موضوع اخر في المشيئه والقدر. تمام يا اخوه؟ قال وصفح لهم بالتوبه عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغير. ايه؟ ها، باجتناب الكبائر. هتجتنب الكبائر يا شيخ ابو محمد ازاي؟ اللي احنا قلناه، الصلوات الخمس إلى الشروط، الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، جمعة إلى الجمعة، عمرة وهكذا. ما لم تغش مكفرات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر. خلاص عرفناها. طيب إذا الشيخ محمد عمرو تغفر الصغائر بشروط، ما هي؟ بسم الله. الجواب صح، خطأ. خمس فقرات اختار واحدة. الله يشهد. طيب يعني الصلوات الخمس كما في الحديث، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، نسأل الله يتقبل من جميعا. طيب قال وجعل من لم يتب. طيب نرجع ثاني، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا فين؟ إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله في جنته إلى آخر فقرات. على كل حال قبل أن أختم الدرس نلخص العناوين التي مرت بنا بس ونذكر بها. أول عنوان الإيمان بقيام الساعة، الإيمان ببعث ولا الشهر، الإيمان بالحساب، معناه هذا واحد. الثاني مضاعفة الله أجور عباده حسنات، معناه يا إخوة والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم، اعمل العمل وايقن انه لن يضيع عند الله. لا يأتيك الشيطان ويحبطك، حكم الشيطان بيجي بعضنا يقول انت ما عملتش حاجه، انت وانت قدمت ولا فعلت ولا عملت ولا كذا، يقعد يحبطك عشان يهبطك من العمل الصالح بعد كده، مش انه يعني نصح لك، لا، عايز يهبطك عشان تقعد تكسر ما تعملش عمل صالح. فانت تكون منتبه، تكون فقير. قال مضاعفة الله عز وجل اجور عباده، هذه الثانيه. طب تكفير السيئات وحكم ايه؟ مرتكب الكبير، اخذناه. الشيء الرابع من اسباب دخول النار والخروج منها، وان شاء الله في العناوين الاخرى دهي نتناولها الحصه المقبله باذن الله عز وجل. دروسنا غدا من صباحها الى مسائها بما فيها الخطبه. انا معتذر لاني على سفر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اسالك واتوب اليك. وموعدنا ان شاء الله مع الدروس يوم السبت باذن الله عز وجل. بارك الله فيكم.